ورفض يسلم على الجماعة بحجه انها يجمع الجماعة واجبة وقصص سنة صلي مع الجماعة ويسلم هذا الواجب هذا الواجب إلا إذا كانوا جماعة لهم إذا كان واحد يلزمه الجماعة أحسن الله عليك وإن جماعة ما في إن شاء قصروا وإن شاء صلى مع الناس وأسلموا.